بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب ما جاء في من ضعف يوم الجمعة. قال يحيى: قال مالك: من ضعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. واحد على الجمعة ماشي. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. لا لا يعني لأنه يعني ما حصل له مما يبطل الصلاة إلا الانحراف عن القبلة، وانحرافه يعني كأنه اضطراري على ما ذهب إليه مالك أنه يعذر المصلي لو انحرف عن القبلة بغير اختياره، يعني كان هذا هو وجه كلامه أنه يصبح خروجه بغير اختياره ما لم يتكلم، لأنه إذا تكلم يكون تكلم باختياره. والذي يظهر أن الجمهور على أنه لا يبني على كلام الإمام مالك، إذا صلى ركعة واحتاج إلى الخروج وخرج يعود ويبني. في تعليق على هالمسألة فقهي. تعليقاته ما هي واضحة؟ الشرح يا شيخ؟ ايه؟ ما خايف يقول شيء على المسألة. يقول: قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف. كذا طريقة يقول قوله. اي نعم. قوله ايش؟ قوله: قال مالك: في الذي يركع ركعة. كذا القراءة ما تجيب حتى يتضح إن شرح. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك في الذي قوله: قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنع فيخرج لغسل الدم فيأتي أي يرجع وقد صلى الإمام ركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. أنه أدرك في الحديث ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. قوله: وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال: ولم يطأ نجسا ولم يستدبر بلا عذر ولم يستدبر القبلة ولم يجاوز أقرب مكان ممكن. هذه قيود وغير بس انتهى. ولم يذكر يعني مذاهب غير الإمام مالك. طيب، ولم يستدبر يعني يخرج القهقراء، يعني شو يسوي؟ الذي يظهر أنه لا يبني. نعم. صلي الظهر. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: ليس على من ضعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. نعم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. نعم. حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. والمضي لكن السعي فيه دلالة على الإسراع، وقد جاء النهي: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليه الصلاة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. لكن قال أهل العلم: ليس المراد هنا السعي الذي هو الإسراع، بل المراد المضي والذهاب. وكما في القراءة كما في قراءة عمر: فامضوا إلى الصلاة، يعني اذهبوا بس. ولكن أيضا بين بعض أهل العلم شيء من النكتة أو الحكمة في معنى السعي، يعني وهو الذهاب بعزم وصدق ورغبة، فهو سعي بالقلب مضي في البدن، مضي في البدن وسعي في القلب. نعم. أحسن الله إليك. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عنا العمل والفعل. هو المشي، والمشي على الأقدام هو عمل، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. كل سعي، المشي سعي ومزاولة بعض الصناعات هو سعي. في قوله تعالى: وسعى لها سعيا، يعني العمل الصالح، وسعى لها سعيا. ومن السعي اللي فيه معنى السرعة فيما يظهر قوله تعالى: يأتينك سعيا. فيظهر أن السعي في القرآن يأتي بالمعنى الذي قال مالك، فإما أن يقال يدخل فيه المشي بإسراع، وإما أن يقال إن السعي أيضا في القرآن يطلق ويراد به الذهاب والمضي. نعم. صلى الله إليك. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. هذا الإمام يعني الإمام الأعظم. نعم. قال يحيى: قال مالك: إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. ولكن نعلم أن الرسول لم يجمع في شيء من أسفاره، لم يثبت عنه مع أسفاره سفر فيه إلى تبوك، ما جمع، ما صلى الجمعة. وكذلك في الحج صلى بالناس بعرفة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولم تكن جمعة. نعم. كثير من أهل العلم إذا كان أقل من 40 أعطونا حكم البادية. إيه يعني صلوا الظهر عشان أنت تعلم إن هذا موجود. في القرية لو لم يكن فيها إلا ثلاثة. نعم. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم من وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال يحيى: وليتم هو أعد الرأي هذا. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة. قال يحيى: قال مالك: وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة. تجب فيها الجمعة. تجب فيها الجمعة. والإمام مسافر. يعني معناه تجب فيها. يعني هم على مذهبين في القرية يبلغ عددهم 40، هؤلاء تجب عليهم الجمعة، فإذا نزل الإمام عندهم فصلى بهم، خطبهم وصلى بهم، فإنهم يصلون معه ويقتدون به. وهذا يقتضي أن الإمام مالك يرى أن المسافر يعني أن المسافر يصح أن يؤم فيها، يصح للمسافر أن يؤم في الجمعة وإن لم يكن من أهل وجوبها. فإذا نزل في قرية تجب فيها الجمعة لبلوغهم العدد فإنهم يصلون معه ويقتدون به. أما إذا نزل بأرض ببلدة لا تجب فيها الجمعة، ما فيها إلا 10، فإنه ثم صلى بهم فلا تصح صلاة أحد منهم كلهم، لا الإمام ولا الجماعة ولا من صلى معه. أعد المسألة الأخيرة. وقال مالك: أحسن الله. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة. لا تجب، لنقص العدد على المذهب. نعم. فلا جمعة له. لا جمعة للإمام. نعم. لا مال الظاهر المناسب. لا جمعة له. نعم. لا جمعة له. ولا لأهل تلك القرية. نعم. ولا. ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم. جمعة صواب الجمعة. نعم. وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. شلون؟ قال يحيى: قال مالك: لا جمعة على مسافر. نعم. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. إلى هنا. أحسن الله إليك. إيش؟ ما هو دليل المالكية؟ ما له المالكية وغيرهم الظاهر أنه كلهم إلا الحياة إلا الأحناف، ولا المعروف من مذهب الشافعي وأحمد ومالك كما سمعت. في الحقيقة هذا من العجب أنهم يطبقون على هذا وليس عندهم دليل بين، ما في دليل. ولهذا نقول الصحيح أنه لا يشترط هذا العدد، بل يكفي أقل يعني جماعة، والجمعة تقتضي خطيب ومجتمعين ثلاثة. نعم. وجاء في حديث: ما من أهل قرية كذا ثلاثة فأكثر. فيه سبقت الإشارة إليه. نعم. كان يقصر إيه يعني هم جنبه. إقامة طارئة. حل حل حجة هو لا كم حصة حتما لمن طيب طيب أجل كم إلى كم 20 يوم احنا عارفين قصدك. طيب واذا كان يبي يقيم سنتين يلا قل لا هو عندنا المذهب اللي انت كانك ترمي اليهم عنده سنتين وثلاث وعشر ايه مسافر اصلا يبي يرجع لا يبي يرجع ولا سألوا أنا سألوا عنه أهله وقالوا مسافر خلاص أنت تعيد الكرة هذه راحت ذهب المحل والآخرون يرون أنه مسافر مذهب يعني طيب ما هو وش علم هذا كلام على علماء احنا ما لنا ولا العوام نعم تقدم ترجيح يعني هذا لأن الذين قالوا بتحديد 4 أيام قالوا إن المدد الأخرى لا يعلم إن الرسول كان قد عزم أن يقيم 20 أو 19 أو 15 أما إقامته بمكة فهو يعلم أنه قد عزم على الإقامة 4 أيام بس هذا اللي والله أعلم والمسألة محتمل كله لا يعلم قطعا انه مقيم 4 أيام انه لن ياخذ لعرفه الا يوم التروية لا لا ما هو اتفاق يعني كونه سيخرج يوم عرفه يوم التروية هذا ما هو اتفاق لكن كونه صارت 4 أيام بالنسبه لمقدمه الى خروجه على وارد وقالوا وهناك من قدم يمكن قبل مقدم الرسول يمكن تقدموا المسألة يعني فيها كلام كثير واشتباه ولهذا يقال يعني الأحوط أن من عزم على الإقامة 4 أيام أنه يتم على الأقل ويقصر أقام مثلا أسبوع أو 10 أيام طيب ما نقول شيء لو سألنا واحد ما نأمره بالإعادة الله يهديه نعم